والله الذي لا إله غيره لا أجيز التصوير ولا أحبه ولا أرضاه، ومن نشر لي صورة فإنني خصمه عند الله يوم القيامة، والله لا أرضاه. كيف أرضاه وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المصور، لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، ولعن المصور في صحيح مسلم؟ يا ناس أين نذهب من هذه النصوص؟ يا ناس العلماء جميعا على أنه يجوز للضرورة، فأصبحت هذه ضرورة، ما هي ضرورة. أين نذهب من هذه النصوص؟ أين نذهب؟ هذه ما هي ضرورة. كتاب الله نقل إلينا بالسماع، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلت إلينا بالأسانيد والسماع، ولو كان هذا شرطا فيها لنقلت إلينا صور هؤلاء وحفظت، وكانوا هم أحق بهذا وأولى. فيا عباد الله، النقل الصحيح كافي، فكيف بنا الآن وقد زدنا نحن الصوت، يتكلم الإنسان تسمعه كأنك بين يديه؟ هذا كافي ولله الحمد، نسأل الله أن يعصمنا وإياكم.